كاي عراي عراي شتات داري نحسد فيك وانتي بصاح بكاي وانتي بصاح بكاي سي با مزبوط وانتي خدعتيني بدلتيني العيب يفوت او انتي تسامحيني داري ندي اللي ما تزدني اللي ما تحملني الراي الراي الراي الراي داري ندي اللي ما ترفدني اللي ما تحشرني سي با مفوت انت اللي خلعتيني العيب يفوت او تجيب سامحيني انا سي با مفوت وخدعتيني بدلتيني عيبي فوت وجيت سامحيني تلف وعليها درت الحلال ويا درت الحلال ويا الراي الراي وخديت الراي تلف وعليها درت الحلال ويا درت يا كمال ويا سي با مفوت انتي اللي خدعتيني العيبي فوت وجيت سامحيني هي قرات عليا لعبة قرات عليا لعبة الراي الراي قلت انا مرات حبة هي قارية لعبة قارية لعبة صيبة مفروض وانتي بدلتيني العيب يفوت وجيت سامحيني سيبا مفروض